القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا. وسؤالنا النهاردة من إحدى المستمعات بتتساءل عن الاعتكاف، إن هو طبعا مستحب في كل وقت، ولكن متى يبدأ وقته تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه. الاعتكاف طبعا مستحب في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن استحبابه أكثر في العشر الأواخر من رمضان، لأن ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كان إذا دخل العشر الأواخر شد المأزر واعتزل النساء وأيقظ أهله وأقام الليل وأحياه، فدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقته بيبدأ إمتى؟ بعد ما نخلص حلقتنا النهاردة، يعني قبل غروب الشمس. وقت الاعتكاف بتاع العشر الأواخر قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين من رمضان، يعني كمان شوية. يستحب حاجات كتير جدا إن أنا أعملها في الاعتكاف بتاعي. يستحب إن أنا أقول إني حنوي، لأن ده يحتاج لنية، إني أعتكف من النهاردة إلى وقت العيد. والاعتكاف بيكون في المسجد الجامع سواء للرجال أو للنساء، ولكن يجوز النساء تعتكف في البيت. الإمام أبو حنيفة قال لنا الكلام ده، وإحنا بحكم الظروف اللي إحنا عايشينها يجوز للرجال برضو إن هي ممكن تعتكف في المنازل، ده ما فيهوش أدنى مشكلة. وبعدين أقل مدة للاعتكاف لحظة، لحظة بمعنى كلمة لحظة أن أنا أنوي بس أن أنا إيه ولو حمر على المسجد، وممكن ساعة، ممكن يوم بليلة، وممكن أقول المدة كلها. إحنا مش عايزين يعني نثقل على أنفسنا، خصوصا للنساء اللي هي بتقوم وتدخل المطبخ وتعمل شغل البيت وتحضر الفطار للناس، هي ممكن تنوي تقول أنا هعتكف ساعة لأن أنا فاضية الوقت ده، ممكن هعتكف نص ساعة بس تنوي، لأن ده يحتاج لنية. فين تعتكف؟ في المكان اللي هي بتصلي فيه دايما، تحط سجادة الصلاة بتاعتها في أي زاوية يعني تقفل عليها كده بكرسي ولا حاجة، وتقول المكان ده أنا هعتكف فيه في العشر الأواخر، كل ما تدخل فيه تنوي الاعتكاف، يبقى اعتكافها سليم ومظبوط، وتتعبد فيه وتقرأ القرآن وتصلي وتستغفر وتعمل كل الحاجات اللي هي بتحب انها تعملها في هذا الوقت. وقفات ورحمات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. طب يا دكتورة، هي بتعتكف علشان سنة ولا هتستفيد حاجة من هذا الاعتكاف؟ لا، هي هتستفيد حاجة كبيرة قوي من الاعتكاف، هو طبعا سنة عن سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي هتستفيد كمان حاجة كبيرة قوي. وهي لما بتعتكف المفروض بتقفل على نفسها الباب في المكان اللي هي قاعدة فيه، لأنه معنى الاعتكاف الانقطاع عن الناس، الانقطاع عن الدنيا، فهي بتسلم أمرها لله وتفوض أمرها لله، وبتبقى قاعدة شغلها الشاغل إن هي تصفي قلبها وتقبل على العبادة. فأهم حاجة وهي قاعدة في العبادة دي في الاعتكاف تخلصها لله، مش قاعدة علشان يتقال ده لنا يعني منظر بقى ده معتكفة وتقول لهم أنا معتكفة وأنا قريبة من ربنا، لا، هي بتبقى قاعدة في حالة قرب من الله كأنها بالضبط قاعدة بتصلي أو قاعدة مستنية الصلاة، فبتبقى قاعدة وعندها طهارة قلب وصفاء للنفس، وقريبة قوي من ربنا، ولما تدعي تشعر بالقبول وتشعر أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لها. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.